لأنه مطرق هربوا خذ منه يا رجل ادفعه للجمعية تكسب أجر بركة درزة بركة نصرانة حتى لو مسلم خذ منه حطهم بالضرورات لك ثواب ما عم يدفعوا الناس عليكم السلام مش سألك شو مسلم شو حدا قاعد بقولك مرة ليش ضرورة وكسرتني قلت لي ما في صواب إذا إذا ايه مزبوط يعني مثل اذا كانت قصيرة لو كانت نفس جلباب للأرض لو جلباب شفر كل مصرات من تحن فالهولي من الأفضل هو يمسكر بس على المشي بيعمل هيك شو شو بيبين بيبين كرسة مكروه شو بيبين مسحته يعني بنطلون يعني اذا رجعت مره يا ما بتنوي ابدا ان شاء الله صار شهر بعد ما اصغر يا يبقى شيء ان شاء الله هذا كثير مسكر اذا ما مزوج حدا هي مزوجه وعليكم السلام اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة اهلا وسهلا شيخ هذا كثير مسكر انا حطيته حرام تخافي فرصية شيخ إذا واحد حط ألم هون السلام عليكم يا شهيد السلام كيف حالكم الحمد لله على السلامة السلام عليكم ألم محلكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام حط ألم محل فاضي وقت ضم الكبد مكروه مكروه بس ما حط على كان حط على حل فاضي بس مكروه مرة ما بتسلم عليك شيخ وهي جون ما بدنا نقيدها انه ما يعني مرق معنا كمان بيت الشيخ انه بنسب المال الحلال المدفوع المال الذي يستعمل في الامر الصالح بس اذا مجرد سب المال ليس لها ثواب بالهيئة لكن بحضور المجلس لها ثواب كيف الرحلة كانت صعبة؟ سهلة؟ وانت رحلتك كيف؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين. بسم الله أي أبتدئ بسم الله تفضل أي أبتدئ بسم الله ما الصوت منيح وعيخرب هلأ أي أبتدئ بسم الله أي شيان العالمين يا سيرين هي جمع شو شيان ليش سمي العالم عالما